أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنقرأ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمد لله. يقول تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا فيه تهديد للجن والإنس ووعد بأن الله سيحاسبهم الجن والإنس. سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا معروف في لغة العرب. يقول القائل من يريد تهديده سأفرغ لك. أسلوب تهديد ووعيد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تبغوا من أقطار السماوات إلى إن هذا يقال لهم يوم القيامة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذا هذا يقتضي أنه لا مفر لهم. يقول الإنسان أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الله محيط بالعباد لا مفر لهم من بأسه ولا مفر لهم من بطشه سبحانه وتعالى. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذا خبر عن السماء وانشقاقها يوم القيامة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. إذا السماء انفطرت فهذه السماء المحكمة تتفطر وتنشق وتطوى. والله أخبر عن السماء في آياته يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والسماوات مطويات بيمينه ففي ذلك اليوم تكون السماء يعني لا تلون فيه حمرة. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. فهذه السماء تمر بأحوال يوم القيامة كالأرض. كما أن الأرض أيضا يحصل لها من التغيير والزلزلة والاضطراب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كلها تتبدل وتتغير حالها سبحان الله. كذلك في اليوم العظيم يوم القيامة فيومئذ في ذلك اليوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ثم قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. المجرمون هو الكفار والمشركون، هم المجرمون حقا. الملحدون الكافرون هم المجرمون، يعرفون يوم القيامة، وتعرفهم الملائكة بسيماهم فتأخذهم بالنواصي برؤوسهم وبالأقدام ليلقوهم في جهنم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا؟ ثم يقال لهم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. وفي هذا توبيخ لهم على كفرهم وتكذيبهم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين عدوهم، فهم بين النار السعير المحرقة وبين الحميم الشديد الغليان والحرارة، لعذاب لا يعذبه أحد ولا يوشك يخافه أحد. قول حميم آن، الآن هو شديد الحرارة، غاية في الحرارة بينها وبين حميم آن، كقوله تعالى في عين يشقون من عين آنية، في قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. في حاجة. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان الآيات، أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا. يا معشر، قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس الآية، أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته، فقال معجزا لهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي تجدون مسلكا ومنفذا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأنى لهم ذلك، هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا تسمع إلا همسا. في ذلك الموقف استوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. ثم ذكر ما